يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال في يومه 100 مرة الحديث، اليوم هنا هل هو النهار فقط أم يشمل النهار والليل؟ لا، الليل والنهار نهار، كل هذا في النهار. النهار.